أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه في هذه الليلة المباركة أقدم لكم درس بعنوان الوقت رأس مال المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. نحمد الله سبحانه وتعالى على كثير من النعم ومنها نعمة الإسلام. أكبر نعمة أنعم الله علينا هي نعمة الإسلام، كذلك نعمة الصحة، كذلك نعمة الفراغ. ربي شنغل الفراغ باش نقدر ديس الحوايجنا ادنخيل الله ربي وين ديجي أي فراغ كيف يعني نقضي حوائجنا. كذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الوقت. داني في هذه النعمة أجلس وقفة، أنجلس ألف سطر، لأن كثير من الناس بتوني أغلب الناس والسن هذه يعني قيمة هذه الوقت عسى منت لقدم الدن يتفننون في قتل الوقت، ضيع الوقت فيما لا يعني. إذن يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربي سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة يريد أن ينبه يخسين ينبه يقنش راداني قرنس الوقت. سبت يبدأ هذه الصورة يبدأت بالقسم سجلت يجول واو والعصر واو قرنس واو القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر ولك في يبدأت بالقسم يكمل جاس أداة التوكيد إن يكمل جاس لام التوكيد لا في خسر. إذن ربي سبحانه وتعالى ولجل سجنشرة إلا وله قدر عظيم. هامي خطر الوقت هي مصير كل إنسان، المصير النقع يتعلق بالوقت، ديس الخسارة ديس النجاح. بات تحد استثمر هذه الأوقات في صالح الأعمال إلا إن شاء الله من الفائزين، بات عكس ذلك لا قدر الله إلا في خسران. لذلك كذلك يجول كذلك في صور أخرى أتكمل في هذه الآية إنا بالليل بندم إلا في خسر يجوي مار الاستثناء منايو إن سمت الشافعي بتسقن النجاة وياتي أركان النجاة. سمت الشافعي بأركان النجاة ديس أربعة أركان. الركن الأول إلا الذين آمنوا، الإيمان أولا، ولكن الإيمان وحده لا يكفي. بتجن حد لي تعتقد من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة ولو سرق ولو زنى ولو فسق نشين العقيدة نغلج جستوني. الإيمان أنشانس دين القلب، أنشانس ما وقر في القلب واعترف به اللسان إلسا تنطق أديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كذلك الجوارح تصدقه الجوارح. يلزم الجوارح من غد صدقا سبتا العين لا ترى الحرام، اليدين لا تسرق، الرجلين لا تذهب إلى أماكن الحرام. إذن أركان نجاة دين كذلك ربي يجول في آيات أخرى، يجول كذلك بالفجر فقال والفجر وليالي العشر، كذلك إن وأقسم كذلك بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. كذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن هذه كل آيات تبين لنا قيمة الوقت عند الله سبحانه وتعالى، كذلك عند الإنسان خاصة، كذلك حتى السنة المطهرة. تذكر تجاز يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إننا كذلك في أحاديث كثيرة يتعبرنا ديس عن قيمة الوقت. متين الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي أبت تجتمع عن تدي البنادم خاصة الشباب، الشباب دين الوقت إلا دين الوقت إلا البنادم أدير بحديث جرون لسيسين أو نبسيون، الصحة والفراغ، لذلك فليغتنمها. بتوه أدي عود مغبون. كذلك إن أدينا كذلك بعض إن كذلك اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. كذلك أدينا بعض أقوال العلماء في الوقت. إن الحسن البصري وهو عالم من علماء المسلمين الأجلاء يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. كذلك قال شوقي في أبيات دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وتواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذن كذلك سبحانه الله سبحانه وتعالى يقن بعد بعض العبادات كذلك بالوقت وتنتجي أمني إبداع الظلت بتينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك إن أظمي كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كذلك الزكاة بتينا وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك حتى الحج إجاز ربي الوقت يبتينا، الحج أشهر معلومات. إذن أيها الشباب، أيها الآباء، أيتها الأمهات، قالك يذكر غمار الأدلة، أدلة من القرآن الكريم، كذلك أدلة من الحديث النبوي الشريف لقيمة الوقت. يمارو أذكر بعض أسباب التي تجعل الإنسان يضيع أوقاته. أولا عدم إدراك قيمة الوقت، لن يغغل مدا والسن تجاهل الوقت، قيمة الوقت نتجاهلو. أظن باللي داني ديس التجاهل. قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليحكي نغقع بالمصير الإنسان سغز يسمى لك الموت إلى الحساب، يعني تكر ديس قاع المراحل في آيات قرآنية. إذن الإنسان تجاهل وهو للسن يتجاهل دجاهل. كذلك عدم تحديد الهدف. أكن نتأمل أن نرقب سبب ضياع الوقت، وكثير من الناس يضيعون الوقت. بتت السبب الرئيسي عدم وضوح الهدف. أتلقي لشخص الهدف أدي ترغب الشاء وللسين بتغادج ولي لشخص الهدف وللسين هم يتوخلق في هذه الحياة الدنيا Rabbi qarana subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Al-ibadat dani khati ghir zallit dozomi zakat tlhaj khati. Ay shay'in ayyuha al-insan tujit khalisan liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala ashit wahsab ibara an ibadah. كذلك من أسباب تضيع الوقت عدم التخطيط والتنظيم. أكن أنظر للدول الأوروبية أن أتنتلقى تخطط ألف عام لسات أدنس نشين في الأمة الإسلامية إلا نشين أولى بهذا. كذلك كان نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم يتغي تخطط قبل ما يقوم بأي شيء يخطط له. إذن نحن أولى أيها المسلمون نحن أولى بهذا. إذن أي شيء أسنج تخطيط أنج برامج طروان كيف أسن سلمد سيمار وياسم زي أسن سولغ أبدن تجن برامج أدي جمع برامج لبرنامج أدي جديس من أسبوعي شهري سنوي باش ونسكد أوقات فراغ. كذلك طروان نقول تشرنا مني كيف لأنه مصيرهم المصير نسن. كذلك نشيلك أنا مسؤولون غفسن الشيء يوم القيامة سنحاسب على أن تحاسب السيسن هم يخطر وسن سلمد. إذن أيها الآباء أيها الأمهات أسن سلمد طوالنا أبنى تخططن الحياة نسن وتعيدي الحياة نسن مني تزوى مني سبهلا لجلس لا تخطيط ولا هدف ولا أي شيء. كذلك اتباع الهوى والنفس اتباع الهوى يفوت على صاحبه إدراك الحق واتباعه. يقن حد الله أن يتبع الهواس أتقتد بطبيعة الحال لا يعمر المساجد ولي قد تعلت مجيدة ولي تسلي أواعظ سمان يدي سن دينس سمان غادي سلون دروس سمان يغادي بي. لذلك فيقضي عمره متبعا لهواه دائم يتبع الهواس سنة غاستين الهواس قاع لك أغدان يلا هنزو القهوة لا يقدع يلا نزول السيبير لا يقدع. يعني لشخص لا هدف ولا تخطيط سي نورمال أبدا ولي قدع المجيدة ولي تسلي دروس العلم ثمانية دي سل ثمانية دا. إذن الهواس تبدأ الزرات. كذلك التسويف وطول الأمل يغلب مدن يمارو التغرس التسويف السو الأشاء الوري الديوين لا يتوخر أي عمل لازم سيجا وخر إذا ما تيوخر. كذلك الطلبة أتقيد مثلا الامتحان قيمة شهر في عدد يخطط أدج برنامج باش أدي حفظ باش أدي وجدي الامتحان إيقار زديق لأن تسويف قرن زديق أدي لقى الامتحان يبدي بدأت في ديسس أدي لقى ولحفظ بطبيعة الحال أدعوت نقاط سدي بطبيعة الحال لقد نسقس يعني يعيد السنة عندني تضيع الوقت تضيع عسقاس كومبلي 9 شهور دعزم أتضيع من حياته بحيث الشاء أتضيع تحاسب السيس. كذلك بتقر الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذه الآية من تخاطب؟ تخاطب المسلمين والمؤمنين خطاب المسلم بالمؤمن بثلاث قرص بالتسوف يعني من سن البلوغ إلى الممات يجب أن تستثمر أوقاتك بتن صدقت جيت الوقتني بتن الأعمال صالحة جيت الوقتني بتن الزكاة ودت الوقتس كل شيء جي الوقتس والتسوف أخاطر الشاسة غد يحضر مالك الموت خلاص أستند يا ليتني يا ربي الريل دنيت بتغتج دنيت أصدق خلاص. إذن حذاري من التسويف. كذلك رفقة السوء رفقة السوء يقرن رميد بكري إني معاوية جردشين أشكي الصاحب ساحب أيها المسلم، أيها المؤمن، أيها الطالب، إذا جاء بتت قيمة مع واسي ولك دي ربي إلا أشد يجعل الوقت فيما لا فائدة له. من غشوي أشوي القهوة، أشوي السيبر، أشوي لمشان غير مشان اللان وهدي وحدين. لذلك من بين أسباب ضياع الوقت رفقة السوء. كذلك الكلام الفارغ يغرب الجلسة النغ أتقن السوال النغ ساعات أدهى وأمر أما سنت مجيدة أن نقضى تظلت أن جماعات أما سنت مجيدة وين بتل أن السوال فارغات أن السوال كوميرس أن السوال العراس يعني كلام فارغ لجلس لا فائدة ولك في لك نغ تمجيدة لأن رب كذلك أول تمجيدة يتت الحسنات كذلك يعني أول الاستفادة سيس لا تفتيت كذلك أن سموكس بسي ويول كذلك الاتصالات الهاتفية لن تبلى في هذا الزمان يتوه بكري تلوفينات الدار يعني تقديم إمارة ما ننز وقعت لمعة نختلوفين ولكن المصيبة اللي استغلت أنشانس واللي انتجت أنشانس أتلقيت لنسول في مكالمات هاتفية ساعتين ثلاثة لنسول فيما لا يعني لو يعني وزيدوا السلفيدة يجن حد سون تلوفيناته كذلك لغنو تخرج نشرات كذلك الطامة الكبرى الموسوة وهي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الانترنت لاني يدي سول دا كنا ضد في الموضوع وحده سوني الدرس يعني الشباب ساعات اتنفس وعزام طامة الكبرى النفذي بالظنن طلبة في يعني العمر 12 عام 14 عام صدق لنا عزم المتوسط أتجد جن جماعات وجماعات بتا يوصل للبورتابلو بتا نخزر المشكلة بتا نخزر أكل نخزر ما يفيدهم قاع أنني ولا بس ولكن بتا نخزر ديني. أيها الآباء، أيها الأمهات، يعني نشني لك نطوي سنت هذه الوسائل لأبنائنا نشينا الشن تحاسب انت هديت تحاسب نعم خاطر اللي يبلغ إلا مكلف ولكن الحساب وجار والناس ديوينا والهاتف أدن فقط تصيدس أيها الأب تخزات صفر حد مميج يربح مثلا واستوي البرطاب واستبلي لطابلات إلى غير شيء غلب الناس تويد وجار نفسهم. إذا الفن تعقل المشكلة كان غير للدنيا تنتهي ولكن تنتقل إلى الآخرة. الشيشي حاسب ربي بتغى استيند استيند والسينة استيند تجاهلت هذا الأمر الجغليز الخير خاطي ذي ربح. لا يا أخي سيل الأول واستيوي غيطر وكبسونه قلتو حسب أخسيسن. كذلك القنوات الفضائية قاعد نغلق نغبارة بولت الدارت قاعد لغنا البلازما الأدهى والأمر أزجغل قنوات رزمنت طرونا شينا زونتس كذلك طرونا لن تفرجن كيف نقطة استفهام حتى لن تفرجن طرونا ديني في هذه القنوات النقرة يا ربي أيها المسلمون أيها المؤمنون وني لن يخدم اشتيلي في يخسر في التلفزة مليارات دولارات باش ولي ترار معاك ماش يلعب معاك يخسر يسفسد يسفسد الأخلاق لطرونا. لذلك الدرس يطول في هذا. كذلك الاشتغال بالتوافه تجد مارو الشباب تمديتين تزع تجدرارين في عودة تستغلن مثلا في صلة الرحم نغازة زور نقل المريض نغازة زور الستاد نغازة الليبول نغازة داني اللواد أنت جندس جماعات لن تضيع الوقت. أيها الشباب المدارس النغل لن احتاجنت المدارس النغل لن احتاجنت الأساتذة مؤثرين مراقبين بالتعود المدارس نوض لانت الجمعيات خيرية لانسجومنت يبتن ضيع الوقت الشان تحاسب السيس غدا سنحاسب على هاته الأوقات المصير تشال بندم سيمارو جل منت المصير الوقت تمين الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك الوقت من ذهب نشدين أغلى من الذهب وجان ويرا خاطر ما تتعلق فيها مصير مصير شي تعلق ذين البنادم الجنة إن لا قدر الله تفوت. إذن فلنحذر أيها الأولياء إمارة أدوشة بعض النصائح لاستغلال الوقت. أولا تقوى الله سبحانه وتعالى أن قلت يا ربي ربي أين جبريل تقدر ربي التجبريل في كل مكان. من يقول الله سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم. كذلك الاستعانة بالله بالدعاء الدعاء الدعاء غرس غرس وندوح حد باش يدعو لبنادم الدعاء ثم الدعاء لك نضعف اسن غرات يا ربي يدنشر زوج ندجد ثلاثة ندجد انزل ركعتين اندعو ربي لك ننخص ولكن ادنوات الواقع ادن القالش ادن القال تلفان عدك الطاهر تمشي دي وينو عدي قضاز لما مدزق السلام عليكم تزع في نغين توتريني تزع انتشر انتشر ما نتشر ما نتشر ما نتزويد لكن تزيد لغة هذا تقيم ديس نقلق تمشي دا نرمو من المفروض تمشي دا والقلق هذيس العكس يدول الشيطان يزين نغ يغير نغ الحقائق ماشي سنتي غير أبونا آدم يسوف اختي تسو الجنة كذلك آلي مارو ليخدم أخذ مني الإمام السلام عليكم مدلان تشرن هاريح الدعاء الدعاء باش رباش يقبل ينزليت أضرب لي رزقان غنشي نرزق إيماننا بتالك تزولة ترزم تحمل تشد رباش دي سهل إن شاء الله يمشتارين بتالك أي عمل ضربي ودون تدعو السيستم جيدا تشد رزم تويراس لأن أيها عن زمن نقضت فون ظاهرت لك الظاهرة اللي تنخر المجتمع كذلك لك يرقب غلط زواء ولا تتعدت إلى الصغار طلبة دي بزان نصدق بدان ما يشي بدان ظلت لن تجينا ونتنطا ونظهرت أنه ساعة ساعة لحظة غليمة مدي أدي طول بسي نطول بسي مع مجلس القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى أتقد بيدن قاع قلقن قاع تقل الساعة ونقلق التمجيدة خاطر مدام تلكي التمجيدة الملائكة تستغفر لك أتقرس يا ربي اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كذلك كثرة الأكل والنوم الحياة نقتل ولدي مارو قاعد يشاع قاعد يشاع في كل وقت نتت كذلك يدرس أن صهر جنيد قريب توني الظاهر تتلا في الشباب النقط طلبة أتصهر نضجي ذالي 12 تيد الوحدة تزوج زوج أديت شرغب الشباب لك تزالي طولي تزالي أنا غادي الظالم عتويت ثم أن كان صلاة الضحى دي صلاة الصبح ما شاء الله. إذن كذلك الانشغال ب كذلك من أسباب من أسباب كذلك أن يعاون ربي في استثمار أوقاتنا بر الوالدين وسيلة الوالدين استغلال في الحياة الدرب حسيسا لأنهم اثنين تنساء للجنة. كذلك الالتزام بورد يومي من القرآن الكريم أتنج شغل إيشان لن تتخمس مراتي واس نقتلت مراتي واس أنج كذلك ورد من القرآن الكريم ورد يومي خطر الجسم أنه ما شيء لدي الجسم كذلك لدي الروح ما شيء تغدى الجسم أنه سلم عاش ثلاث مرات يواس كذلك نغدي الروح يزم التوازن ورد يومي يزم تعزم غزج يوم إزاز جغي يعني وقت محدد هذا عزم غديس لأنه لان حزب حزبين ثلاثة ما شدين جمل بنادم كذلك يتدبر معه وتعزم بخاطر بشد قال بشد عزم القرآن هذا يعزم بالتأني ولو صفحة واحدة أدي دبر أدي دبر مع زاحد بتلي قرص ربي سبحانه وتعالى قرننا ساعات تخص دس السيول دي ربي روح تزلط ساعات تخص دس أشي السيول ربي روح القرآن الكريم. كذلك التبكير البنادم كذلك دي بكر بكر التوحديت عند في الساعة أنشرت في الساعة العلماء الأجلاء أتجد قاعد قريب الوقت الأكبر اللي استغلنت يؤلف الكتب هي وقت الفجر أتشرني الزالت يا نقبل زالت أتجد تألف الكتاب أتجد جيند مجلدات مجلدات أكنت قسمت بذي المجلدات نيت قسمت في العمر نصن أتلقي دبالك أتلقي دبالك ولي تغي تتصو ولي تغي تتو ولي تغي تريح هامي تنمرت يجيت ربي الفجر بتين الرسول صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها كذلك سببا لزيادة الرزق من أسباب اغتنام الأوقات عمارة المساجد أنشر تمجيدي وين أودي تمجيدي وين غلان صغرتنت أين الشباب أين الشباب في هذه الوقت لك أرقب غداني غير الكهول بعض من الشباب ربط نحفظ إن شاء الله يجسن تنمرت العمر زن بين لان يددنن أنزيمار الواد أتنا في الويدان أتنا في تستاد أتنا في القهوي إذن أن عمر التمجيدة لأن عمر التمجيدة مدام تلكي التمجيدة ما تشين ينطورو الملائكة لان استغفارن لان تسبحناك يعني لك التويد الحسنات الوقت تشتلا لكي تستغلت أحسن الاستغلال كذلك الصلاة مع الجماعة الصلاة مع الجماعة أنسول في من تظلت مع الجماعة لأنه فيه خير كثير كذلك محاسبة النفس كل جنسشنا أدج وقت في من الليل أدي حسب دي سيمان سبتيج غبشا سيدي تشير غبشا الضجيت بتجي قاعد نتحسب ما نغتيحونا نتحسب ما الحركاتنا نتحسب ما في أعمالنا المادية ما الصحة دي مرض حسب غيمانك في اليوم أتقيد لاش أتحسب غيمانك باش تصنع بتجي بتلك رجع مظلمة ترى خاطر ملك الموت إلا ولي تشير ليتاوي شباب ليتاوي صغار ليتاوي كهول ليتاوي كبار شيوخ يعني ولي خصص سكت الفئات لذلك أن حسب تيمان كل يوم أتحسب غيمانك كل أسبوع كل سنة أتحسب غيمانك فهي طريق المتقين متقين تجينا موني سوامنا تلقي ديما أتقلان سيق العمل الخير أدفن في عمل خير آخر هامي حسب إيمان سن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كذلك ما تشيني تحديد الأهداف كل جنس سجنة هذه حدد الهدف لماذا خلقت في هذه الحياة الدنيا هامي توخلق إذا ما دعوا غرنا هدف محدد من يكخص غضوضغ في هذه الحياة سواء في الأعمال الدنيوية أو في الأعمال الأخروي يزمى تحسب ديمانك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تعيش كأنك تموت غدا أتحدد على هدفك من لك يغزوير باش تصنم أنا غدا وضع بتوه وانا غدا سناد وغدا سناشاوي كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى سبت اغتنم مثلا لك يزوغ الغابة أتفتح مثلا بتل لك حفظ ورد من القرآن الكريم أي الوقت أني أضرب حقتي أدراج عرضيس الورد من القرآن أنه غد سبحة أنه غد استغفرة أضربها لكن الوقت أتزوى أتزوى أشين أضرب حقتي في شيء أنه كذلك المسافر لقدس ست ساعات مثلا صعد زوى الثاني الجزائر أدي تشاريت من القرآن الكريم أدي تشاريت مواعيد أدي ربح أدي استغل لو يعرض القرآن يحفظ القرآن سبتة غير بسماع القرآن أدي سافر ليش على القرآن أدي غدكت الوقت أدي لقاء إيمان يحفظ القرآن ما شاء الله كذلك لكي نستثمر أوقاتنا المشاركة في الأعمال الخيرية أن شاركت في الأعمال الخيرية لأن غنغت مدين داني عدة أعمال خيرية لأن غنغت ويزاوين جورن تمجيدة مثلا كذلك حملات تطوعية داني أمسن تمدينت مثلا أن شركت بقوة خاطر ديس الرزن ديز علاك هامي بشو استجيغ وقت للف والتجيغ وقت للفراغ والتجيغ لتفتيت الفراغ. لذلك إن شاء الله هنكادنتيني إن شاء الله قاع تمدين تتشارك أبزان دوز علوك باش ناوي الرز إن شاء الله يعني الشيطان وسنتيجي كتل وقت اللان أي نيدي يعديس الوقتنا. كذلك صلة الرحيم قاع النغ لانتغرنا لانغرنا مثلا لانتغرنا يد بتيتنا لانتغرنا يد عميتنا لانغرنا يد عمينا لانغرنا يغلب الأحباب أتنظر خاصة العشيات العشيات لان تيجدرارين داني غرنا غغلان بيد نخدمنا جدواس تمديت باش ولتقد عام النهباء لزمة تستغل لصلة الرحم دي سرز دي زعلاك. إذن كذلك صلة الرحم بتيقر سيرة عن أنس بن مالك رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كذلك أن نظم زيارة للمرضى أن نرقب التلقس وسيلة سبيطارات مثلا نوسيلة قيمة الدارة اللي اتفق أتنزورت أصن شمرت بسيم المعنوية نسن. كذلك اجتماعات تفكر خاطر نغ نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ السوت لكيت صحتك بتغاد تجد تفكر باللي ممكن أشد زمر لأن ده صاد جود السبيطارة ترقبت مشاهد ومشاهد تسند القيمة اللي نغرش بتغاد لكيت شمرت. إذن زيارة المرضى عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. كذلك أيها الشباب العمل الدنيوي والسعي إلى لقمة الحلال أقيم البيبان ولدي التوي أطلب ولدي التوي لنغرر الشباب مارو لنطلبا أصي زويت عشرت يا ربي عوني أتقيت شباب في مقتبل العمر ما شاء الله شصر بك تصحت أتقيتي لي طلب لا يا أخي إذا ما دي عود غرتش وجهي صح الوجهات شي صح. إذن عمل في أخدم في ماش مادام تلاكيد ضبزان. إذن أكتفي بهذا القدر وأسأل الله لي لكم التوفيق والنجاح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بركة الأوقات فيما تبقى من أعمارنا. اللهم إنا نسألك همة عالية تدفعنا للمسارعة لما تحب وترضى يا الله يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للعمل بمنهجك القويم واغننا به عما سواه من الغوايات والضلالات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.